أما إن كان نائما وهو في حالة جلوس ممكنا مقعدته من الأرض فلا ينتقض وضوءه. هذا القول ضعيف عندنا في المذهب، وإن كان هذا هو مذهب الشافعية مثلا. المشهور في مذهبنا هو ما درج عليه الشيخ، هو ما ذكره الشيخ، وهو النوم الثقيل. نظروا إلى صفة النوم ولم ينظروا إلى صفة النائم. وهناك طبعا من أئمة المالكية من جمع بين صفة النوم وصفة النائم، فقال إن كان نوم ثقيل ينقض الوضوء بأي حالة كان، وإن كان نوما خفيفا ولكنه طويل فهو لا ينقض إن كان جالسا، ولكن ينقض إن كان مضطجعا أو متكئا. ولكن مشهور المذهب عندنا كما ذكرنا أن الوضوء لا ينتقض إلا بالنوم الثقيل، سواء كان قصيرا أم طويلا. أما النوم الخفيف فكذلك إن كان قصيرا أو طويلا فإنه لا ينقض الوضوء. وكيفية التمييز بين النوم الثقيل والنوم الخفيف ذكر فيها أهل العلم عدة يعني حالات وأمثلة. فقالوا مثلا إذا انحلت حبوة النائم فإن هذا النوم يعتبر نوما ثقيلا. انحلت حبوته ما معنى؟ بمعنى أن كان النائم هذا في حالة احتباء، بمعنى ناصبا ركبتيه وممسكا على ركبتيه بكلتا يديه ونائم، فإذا انحلت حبوته فهذا يعني أن نومه قد ثقل، وجب عليه أن يعيد وضوءه من جديد. قالوا كذلك إذا كان هناك من يتكلم بجوار النائم ولم يسمع فهذا نوم ثقيل. أما إن سمع كلامهم ولكنه أحيانا لا يفقه ما يقولون ولكنه يسمع، سمع أن هناك من يتكلم بجانبه ولكن لم يفقه الموضوع جيدا، فهذا نوم خفيف. أما إن كان لم يسمع الكلام أصلا فهو نوم ثقيل. قالوا كذلك إن كان ممسكا بسبحة فوقعت من يده فقد انتقض وضوءه أيضا. كذلك قالوا إن سال لعابه، بعض الناس إذا نام يسيل لعابه، فإذا سال لعابه فهو نوم ثقيل، إلى غير ذلك. إن كان متكئا إلى شيء بحيث أو اتكأ على شيء، كان جالسا مستقيما فاتكأ على شيء ولم يشعر، بحيث أنه لو أزيل ذلك الشيء لسقط، هذا نوم ثقيل أيضا. عدة أمثلة في ذلك. المهم هذا حتى يفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. فمن نام نوما ثقيلا هذه صفته فقد انتقض وضوءه، وجب عليه أن يتوضأ. طبعا كل هذا يعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهي، الوكاء هو الحبل أو الخيط الذي يربط الكيس، الذي يربط به الكيس، والسهي هي فتحة الكيس، وهذا كناية من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي يعرض تعريضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يصرح تصريحا، وهذا لحيائه ولأدبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يعلمنا الأدب في ذلك، أننا نعرض ونكني على هذه الأشياء ولا نذكرها صراحة، لأن هذا مما يجرح الحياة. نعم، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكاء السهل العينين، أي الخيط الذي يربط فم الكيس هو العينان، فإذا أغمضت العينان فكأنما فتح هذا الكيس فلا يعلم الإنسان ما يخرج منه. نعم، وكاء السهل العينان، فمن نام فليتوضأ. نعم، قلنا إذن، أو قال الشيخ رحمه الله، نوم ثقيل مذي وغائط، نوم ثقيل مذي. المذي، وهذا يعني خاص بالرجال دون النساء، هو سائل لزج رقيق أبيض شفاف يخرج من الرجل البالغ طبعا بعد شهوة بسيطة، شهوة صغيرة، يعني ما جاءته من نظر أو من تفكر فأنعظ، فيخرج منه هذا السائل اللزج. وهو قليل، يعني سائل قليل. هذا السائل هو ناقض للوضوء، وله خاصية، خاصية التطهر منه، هو ليس كغيره، فمن خرج منه مدي وجب عليه لا أن يغسل المكان الذي مسه فقط، بل عليه أن يغسل كامل ذكره، واجب يجب عليه أن يغسل كامل ذكره من المذي، هذا واجب وليس من باب المستحبات. وجب عليه أن يغسل كامل ذكره إذا خرج منه المذي. طبعا عند غيرنا يغسل ذكره وأنثيه كما هو عند الأحناف وغيره، وعند البقية الشافعية والحنابلة يغسل فقط المكان الخارج منه. عندنا في مذهبنا وجب عليه أن يغسل كامل ذكره من خروج المذي، وطبعا في عدة حكم في هذا، منها يعني حتى تزول منه الشهوة بالكلية، وحتى إذا كان باقي شيء من المذي يخرج حتى لا يعود إلى الخروج بعد أن يتطهر ويتوضأ إلى آخر ذلك. فوجب على الشخص الذي خرج منه مذي أن يغسل كامل ذكره، ويغسل أيضا ويزيل المذي من على ثوبه إن كان قد مس ثوبه. قال إذن: وغائط نوم ثقيل مذي. وكذلك بعض الناس تجد أنه قد يصاب بسلس المذي، وهذا يعني إن كان يحتاج إلى علاج وجب عليه أن يعالج. وكذلك بقية أنواع السلس يجب على الإنسان أن يعالج نفسه من المرض الذي هو يسبب له هذا السلس، هذا واجب على الإنسان، لأنه هذه تحتم من ورائها مسألة عبادة ونجاسة ثوب وإلى آخره، فوجب على الإنسان أن يتعالج من ذلك. وإن كان يعني كما ذكر أهل العلم لشبق، بمعنى أنه حاجة زواج إلى آخره، فعليه أن يسعى في الزواج، وخاصة الشباب الذين لم يتزوجوا عليهم أن يسعوا في ذلك. نعم. قال إذن: وغائط النوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي. سكر وإغماء جنون، ثلاثة أسباب، ثم ذكر الأخيرة وهي من الأحداث. ودي، سكر، جنون، إغماء وودي. السكر هو ناقض للوضوء، سواء كان هذا السكر بحلال أم بحرام. قد يقول قائل: هل هناك سكر حلال؟ المقصود بالسكر الحلال هو أن يشرب الإنسان شيئا لا يظن أنه مسكر، فيظهر أن ذلك الشيء مسكر فيسكر به، كما إذا شرب مثلا الإنسان نبيذ تمر مثلا، أو نبيذ أي فاكهة من الفواكه، نسي أن يضعه مثلا في البراد أو في، فاختمر ذلك النبيذ وصار مسكرا، فهو لما شربه لم يشعر ابتداء، وكان في عطش مثلا شديد أو إلى آخره، فشرب فبعدين شعر بسكر، فهو قد انتقض وضوءه، وهذا يعتبر سكرا. ما المقصود بالسكر الحلال؟ أنه لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بهذا السكر، طبعا هو غير قاصد له. كذلك إذا مثلا الإنسان شرب دواء ظن أنه هذا الدواء مثلا غير مسكر، فظهر أنه هذا الدواء مسكر فسكر به، فقد انتقض وضوءه أيضا. ومن باب أولى إن كان السكر بحرام، ومن باب أولى إن كان السكر بحرام، فهو واجب عليه أن يعيد الوضوء في ذلك، سواء كان السكر بحلال أو بحرام. قال الناظم بعد ذلك: سكر وإغماء جنون ودي. سكر وإغماء جنون ودي. ذكر الناظم في هذا الشطر من البيت ثلاثة أسباب وحدث. الأسباب هي سكر وإغماء وجنون، والحدث هو الودي. أما السكر فهو إذا شرب الإنسان شيئا مذهبا للعقل، سواء كان هذا السكر بحلال أم بحرام. وقد يقول البعض: هل هناك سكر بحلال؟ نعم، مثال ذلك إذا شرب الإنسان شيئا ظن أنه غير مسكر أو اعتقد أنه غير مسكر، فظهر أن ذلك الشيء مسكر ولكن تبين له ذلك بعد أن شربه، كما إذا شرب الإنسان مثلا نبيذ تمر أو نبيذ غيره من الفواكه وكان قد هذا النبيذ قد اختمر، فإذا شربه وحدثت له الإسكار فإن وضوءه قد انتقض، ولكن لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا السكر لأنه لم يكن قاصدا له. كذلك إذا تناول الإنسان دواء وظهر أن هذا الدواء مسكر فإنه أيضا ينتقض وضوءه بذهاب أو بزوال عقله ذلك، ومن باب أولى إن سكر الإنسان بحرام والعياذ بالله، فقد انتقض وضوءه لا محالة في هذه الحالة. قال إذن سكر وإغماء، إذا أغمي على الإنسان وسواء كان هذا الإغماء بسبب مرض أو بسبب ضربة مثلا، سواء كان هذا الإغماء طويلا أم للحظات، فبمجرد أن يغمى على الإنسان يفقد الإحساس بما حوله فإنه قد انتقض وضوءه، كما قلنا سواء كان بسبب مرض أو بسبب حمى أو بسبب ضربة على رأسه، فمجرد أن يغمى على الإنسان يفقد الشعور بما حوله فقد انتقض وضوءه، وجب عليه أن يتوضأ. السبب الثالث وهو الجنون، كذلك الجنون ناقض للوضوء، سواء كان جنونا يمتد فترة طويلة أو كان هذا الجنون على فترات قصيرة كما هي حالات الصرع التي تصيب بعض الناس مثلا، فهذه الفترة التي يصاب فيها بالصرع يكون أيضا قد انتقض وضوءه فيها، وسواء كما قلنا كان هذا الجنون مؤقتا أم طويلا وجب فيه أو وجب منه الوضوء. قال سكر وإغماء جنون وديو، الوديو هو سائل كدير يخرج عقب البول مباشرة، فأخذ حكم البول، ولكن الودي لم يرد فيه نص لا في قرآن ولا في سنة، ولكن أهل العلم جعلوه من أقسام البول لأنه دائما لا يكون خارجا إلا عقب البول، وهي عبارة على قطرة أو قطرتان تخرج عقب البول فلها حكم البول، وسيمر معنا إن شاء الله في باب الاستنجاء كيفية الإنسان أنه لابد أن ينتظر حتى يعني يخرج كل الأذى منه. قال إذن سكر وإغماء جنون وديو، ثم انتقل بعد ذلك إلى سبب آخر من أسباب نقض الوضوء وهو اللمس، فقال لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. مسألة اللمس والقبلة فيها الكثير من التفصيل، ووقت الحلقة اليوم شارف على الانتهاء، لذلك إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى نحاول أن نشرح هذا الموضوع في درس آخر بإذنه سبحانه وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. المرسلين.